يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم في حلقتين سابقتين عن صفات المؤمنين، وأنا أستكمل معكم في هذه الحلقة بقية صفات المؤمنين المذكورة في سورة المؤمنون. قال عز وجل في الصفة الرابعة، قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حفظ الفرج أحبتي في الله من صفات أهل الإيمان، لأنها طهارة للروح والبيت، وطهارة للجماعة الإسلامية، للمسلمين جميعا، للمجتمع المسلم، وقاية للنفس والأسرة والمجتمع. بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير ما أباحها الله، وحفظ المجتمع من انطلاق الشهوات فيه بغير حساب، ومن فساد البيوت فيها والأنساب. والمجتمع الذي تنطلق فيه الشهوات بغير حساب مجتمع معرض للخلل والفساد بلا شك، لأنه لا أمن فيه للبيت ولا حرمة فيه للأسرة. وهذا للأسف ما نراه يقع كثيرا في المجتمع الغربي. البيت، لأن البيت هو الوحدة الأولى في بناء المجتمع، هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج، ولا بد من الأمن والاستقرار والطهارة ليصلح محضنا ومدرجا، وليعيش فيه الوالدان الزوجان مطمئنا كلاهما للآخر، وهما يرعيان ذلك المحضن ومن فيه من أولاد. سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ورواه مسلم. وجاء عند البخاري مرفوعا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. وقد حفظ الله تعالى ذلك وسد الأمور والوسائل التي قد توصل الإنسان لمجاوزة المباح فيما يتعلق بفرجه. جاءت أحكام الشريعة معينة على حفظ الفروج، من ذلك حرم الشارع الحكيم الخلوة بالمرأة الأجنبية التي لا تحل لك أيها الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال وكذلك أيضا حرم سفر المرأة من غير محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حرم أيضا النظر الحرام كما قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فانظر كيف أمر الله عز وجل وقدم حفظ غض البصر على حفظ الفرج، لأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفروج. وقال أيضا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا ينظر المؤمن لصور النساء الأجنبيات مباشرة أو عبر وسائل الإعلام في المجلات والقنوات الفضائية والإنترنت ومقاطع البلوتوث وغيرها، فإن إيمانه يحجزه ويمنعه عن ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. حسنه ابن حجر. كذلك من الأحكام التي جاءت بها الشريعة التي تعين على أو في سياق حفظ الفروج، أوجب الله عز وجل الحجاب على المرأة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحرم تبرجها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حرم الله عز وجل الغناء لأنه بريد الزنا. حرم على المرأة الخضوع في القول واللين في الكلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيجتنب المؤمن والمؤمنة ما حرم الله عز وجل مما يناقض حفظ الفرج من الزنا والفاحشة المثلية والاستمناء وما كان طريقا يؤدي للوقوع في ذلك. ولذا فإن المؤمن والمؤمنة يحفظان فرجهما فلا يصرفان شهوتهما إلا فيما أباحه الله عز وجل من الزواج وملك اليمين. فلا علاقة محرمة أو خلوات آثمة أو صدقات إبليسية، وإلا فالشيطان ثالثهما كما جاء في الحديث. ولا علاقات محادثة وصداقة عبر الشاتينج في المنتديات والماسنجر أو الفيسبوك والتويتر أو عبر الهواتف الجوال ونحوها، لأن إيمانهم إيمان المؤمنين وقوة مراقبتهم لله وشدة خشيتهم لله عز وجل وما يثمره الإيمان الصادق واليقين الراسخ يجعلهم حافظين لفروجهم وشهواتهم إلا فيما أباحه الله تعالى. ومن حفظ الفرج حفظه عن النظر إلا بين الزوجين، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. رواه أحمد بسند حسن. ويستفاد من هذا الحديث حرمة النظر إلى العورات سواء مباشرة أو من خلال الصور الثابتة أو المتحركة. وعلى فرض أن العاصي والعاصية فرطا في حفظ فرجيهما وصور فروجهما فيحرم النظر إليه، فعليهم ما حملوا وعلى الناظر ما حمل. ويتنبه أحبتي في الله لما قد يبتلى به بعض الشباب والفتيات من تبادل المقاطع المحرمة عبر البلوتوث والإيميلات ونحوها، مما يذهب الحياة ويخدش الفضيلة وينقص الإيمان ويقسي القلب، والله المستعان. ولتعلم أخي المسلم ولتعلمي أختي المسلمة يا من ابتلت بشيء من ذلك، أن تعلق القلب بتلك الصور والمقاطع عذاب، وربي إنه لعذاب وشقاء وهم وغم. ومن استغنى بتقوى الله وخشيته والإيمان به أورثه ذلك سعادة هنية وراحة نفسية وطمأنينة قلبية. وليحرص على المسارعة لتفريغ شهوته فيما أباحه الله تعالى من الزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الصفة الخامسة من صفات المؤمنين قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أداء الأمانة وحفظ العهد، مراعاة الأمانة ومراعاة العهد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة، الأمانة شأنها عظيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام. قيل: من يا رسول الله؟ استغرب الصحابة: من هذا الذي نفى عنه عليه الصلاة والسلام الإيمان حالفا بالله ثلاثا؟ فقال: من لا يأمن جاره بوائقه. وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أمانة. وروى البيهقي بإسناد حسن في شعب الإيمان عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الله أكبر. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة التي هي ضد الأمانة من صفات النفاق الذي هو ضد الإيمان. قال: فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن أخان. وقد قال عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وقال في صفات اليهود المذمومة: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. والأمانة أحبتي في الله ليست كما يتبادر إلى ذهن البعض أنها محصورة فقط في حفظ الودائع، هذا نوع من أنواع الأمانة، وإلا فالأمانات كثيرة وأنواع وتدخل في مجالات عديدة، منها الأموال كما أسلفت في حفظ الأمانات الودائع التي يستودع بها الناس، كما كان أهل قريش يستودعون أماناتهم عند نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يلقب بالأمين قبل أن يبعث. ومن الأمانات أحبتي في الله الأعراض، حفظ العرض هو أمانة لا يصرفه الإنسان إلا في طاعة الله. ومن ذلك الأجسام والأرواح، فالإنسان مستأمن على نفسه، قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهي أمانة، نفسك هذه التي بين جنبيك أمانة لا يجوز لك أن تسفكها بغير حق. ومن الأمانات أيضا الولاية بتأدية الحقوق لأهلها وإسناد الأعمال إلى مستحقيها الأوفياء لها. لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال أيضا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أيضا يا أبا ذر، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تولين على يتيم، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الله أكبر. إلا من أخذها، إلا من عدل، أو كما جاء في الحديث. ومن الأمانات أيضا أحبتي في الله الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما قال عز وجل: القضاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يجب أن على القاضي أن يحكم بين الناس بالحق، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الكتاب والسنة، على القاضي أن يتقي الله عز وجل فيحكم، فيحكم بين الناس بما أنزل الله. من الأمانات أيضا الأسرار، حفظ الأسرار، الرسالات، حفظ الخطاب، الرسالة. من الأمانات أيضا السمع والبصر وسائر الحواس والجوارح، كاللسان، اللسان أمانة، فيستخدم الإنسان لسانه في طاعة الله عز وجل، من ذكره وتسبيحه وتهليله واستغفاره وحمده وتكبيره، ويعمر لسانه بدعاء الله عز وجل وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير والتعليم والإرشاد، ويحفظه عما حرم الله عز وجل من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والشرك بالله والسب والقذف ونحو ذلك. وهكذا أمانة النظر، فيحفظ، فالنظر أمانة، سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الجوارح مستنطقة يوم القيامة، شاهدة بما عملت في الدنيا، فلتحفظها أخي المسلم، فلتحفظيها أختي المسلمة، ألا تصرف في طاعة الله عز وجل، ولا يستكثر من خلالها من معاصي الله عز وجل. السمع، اليد، اليد تستخدمها في طاعة الله، إعانة المسكين، إغاثة الملهوف، في الصلاة، في الخفض، في الرفع، مساعدة الضعيف، رمي الجمار، استلام الركن اليماني والحجر الأسود، الوضوء، الغسل، التيمم عند عدم الوضوء، تغيير المنكر بها عند القدرة، استعمال أنامل اليدين لكتابة ما فيه الدفاع عن الدين ومصلحة الإسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، إعانة الصانع ونحو ذلك. وحرم الله عز وجل استخدام اليد فيما حرم، حرم الله عز وجل أن تستخدم اليد فيما حرمه سبحانه وتعالى. فمن خيانة اليد قتل النفس بغير حق، ضرب من لا يحل ضربه، لعب القمار والألعاب المحرمة، كتابة الكفر والإلحاد والبدع والمذاهب المنحرفة، ومنه كتابة المقالات لدعم التيارات التغريبية في بلاد الإسلام أو الليبرالية أو العلمانية أو ما يدعو للفسوق والانحلال الخلقي في المجتمع، كما قال عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذلك أيضا من مما يناقض حفظ أمانة اليد كتابة الزور والظلم والافتراء وعمل السحر باليد، وكتابة خطابات الحب والغرام والفسق بين المتحابين الأجانب: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. ومن الأمانة أيضا اليمين، قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وقد جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ أحد الرواة قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو كاذب. رواه البخاري. وجاء في الحديث الآخر: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. ومن الأمانات أيضا أحبتي في الله، كل ما كان الإنسان قدرة في التصرف فيه فهي ودائع أو عواري استأمن الله الناس عليها، كما في الآية السابقة: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية. فمسؤوليته إرادة الإنسان في الحياة هي مسؤولية أمانة لما استودعها الله أو أعارها من قوى وطاقات أخضعها لتصرفه، سواء كانت داخلة في جسم الإنسان أو خارجة عنه. العهد الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كذلك حفظ العهد لا بد أن يحفظ ويراعى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان بينك وبين رجل آخر، أو بين هذه الدولة والدولة الأخرى، وبين هذا المجتمع، أو بين هذه القبيلة وقبيلة أخرى عهد، يجب أن يراعى هذا العهد، وهو عقد لا بد أن من مراعاته. قال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤول، هذه من صفات أهل الإيمان، هذه يا أخواني من صميم الإيمان، من شعب الإيمان، من صفات أهل الإيمان القوية التي لا بد أن يحفظها المؤمن ويستشعرها في علاقته مع نفسه وعلاقته مع الآخرين. وإذا تأملنا أحبتي في الله في هذه الصفات التي مرت معنا نجد أن بعضها يتعلق في علاقة الإنسان بينه وبين ربه، وفي علاقته بينه وبين أسرته، وفي علاقته بينه وبين نفسه، وفي علاقته بينه وبين الناس. فشملت صفات المؤمنين الحياة كلها. أخيرا من صفات أهل الإيمان قال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولأهمية هذه الصفة سأتكلم وسأرجئ الحديث عن صفة المحافظة على الصلاة وعن هذه الخصلة العظيمة في حلقة مفردة عند الحديث بإذن الله عن شعب الإيمان. قال عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الفردوس الأعلى نحن ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.